الموضوع لك سؤال لم أسرده عليك من قبل، ولكنه يتعلق بنفس الموضوع، لأنه هناك أحد من الدعاة ذكر شخصية سنعرف الآن يعني منك الحكم عليها، وهي شخصية حسن الترابي، وقال أنه من الأصوليين. وتعلمون عن حسن الترابي يعني بعض انحرافاته وبعض، فهل حسن الترابي يحسب على أهل السنة والجماعة بالمفهوم السلفي أو بالمفهوم الحركي؟ هذا الذي نريد من فضيلتكم أن تبينوه. أما بالمفهوم السلفي فلا ثم لا، أما بالأصول الحرفي فبلا ثم بلا، ولا فخر ولا فخر.